الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول المسح على الحائل كالخفين ونحوهما. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول المسح على العمامة وخمار المرأة والقلنسوة، وانتهى حديثنا إلى بيان بعض الشروط التي اشترطها الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على العمامة وما في معناها. ونبدأ الحديث بهذا السؤال: هل يشترط أو تشترط الطهارة في المسح على العمامة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الطهارة، فقيل تشترط وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقيل لا تشترط وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، واختاره ابن حزم رحمه الله ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. استدل الحنابلة في اشتراطهم الطهارة لجواز المسح على العمامة بالقياس على الخف، بجامع أن كل منهما ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء، كان الواجب مباشرة ذلك العضو لولا هذا الحال. وأجيب بأن القياس على الخف فيه نظر، لأن طهارة القدم هي الغسل وطهارة الرأس هي المسح، فافترقا، فطهارة الرأس أخف من طهارة الخف. ثم إن العمامة تمسح كلها والخف يمسح ظاهره على الصحيح. وفرق آخر عند الحنابلة، وهو أن ظهور شيء من القدم يبطل المسح، وظهور شيء من الرأس كالناصية وجوانب الرأس لا يبطل المسح على العمامة. وإذا وجد فارق واحد بين الأصل والفرع لم يجز ولا يصح القياس. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الرد على هذا القياس: القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص على ذلك في العمامة والخمار. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. فلو وجب هذا في العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين. ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار ومدعى المساواة في ذلك بين العمامة والخمار مدعا بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك. وتصلح مدعي أيضا، مدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك. يعني لو كان اشتراط الطهارة لجواز المسح على العمامة والخمار صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لم يبينه والأصل البيان دخل في دائرة المسكوت عنه أي المعفو عنه، ولا شرط إلا ما شرطه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين قالوا لا تشترط الطهارة فاستدلوا أولا بعدم الدليل على هذا الشرط، وهذا كاف في نفيه، لأن من اشترط شيئا طلب منه الدليل ولا دليل على الاشتراط، والأحاديث التي فيها المسح على العمامة ليس فيها إلا المسح بلا قيد ولا شرط، فوجب الوقوف عند حدود النص ولا نقيد ولا نخصص إلا بدليل، فالقول بعدم اشتراط الطهارة هو الراجح والله تعالى أعلم. وهل يشترط التوقيت في المسح على العمامة؟ المشهور من مذهب الحنابلة أيضا اشتراط التوقيت، ومذهب الظاهرية يمسح عليها بلا توقيت وهو الراجح أيضا. ودليل الحنابلة على اشتراط التوقيت ما رواه الطبراني في الكبير من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، وهذا في إسناده مروان أبو سلمة قال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم مجهول، وشهر بن حوشب مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب، فالحديث فيه علتان فيسقط الاستدلال به. واستدلوا أيضا بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من القول بالتوقيت، وقد قال ابن حزم رحمه الله إنه ثابت عنه رضي الله تعالى عنه، ولكني لم أقف على إسناده في أشهر مصنفات الآثار التي بين يدي إلى الآن، يعني طبعا مصنفات الآثار يعني بمجرد ما يذكر أثر دائما ما تتجه نية أو همة الباحث نحوه، مصنفات مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن سعيد بن منصور الجزء اللي موجود منها طبعا، سنن البيهقي ونحو ذلك من الكتب التي يغلب عليها الاهتمام بالآثار الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أقف على هذا الأثر في شيء منها عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا ما نقله ابن حزم بغير إسناد، قال وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه القول بالتوقيت، فأين هو؟ الله أعلم. نعم. وإن كنت أستبعد ثبوت ذلك عن عمر، ليه؟ توافقون على هذا الاستبعاد ولا لا؟ ما خلاص يعني من باب ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ما دمنا لم نقف على إسناد الأثر، صحيح ابن حزم عندنا له ثقل في العلم والبحث ونحو ذلك، ولكن الأصل أننا مكلفون بما إيه؟ بما علمنا، ومع البحث قلت لم أقف على إسناد هذا الأثر عن عمر، بل أستبعد ثبوته عن عمر. ليه؟ ها؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين كما في أثر عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه الذي سبق أن ذكرناه في مسألة التوقيت في المسح على الخفين، فإذا كان المسح على الخفين هو الأصل، إذا كان المسح على الخفين هو الأصل وعمر رضي الله تعالى عنه لا يرى التوقيت أو ورد عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين، فمن باب أولى ألا يرى الإيه؟ التوقيت في المسح على ما ليس في قوة وشهرة المسح على الخفين، المسح على الخفين مشهور والاتفاق بعد شيء من الاختلاف حاصل في جواز المسح على الخفين، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على ولده عبد الله معارضة سعد رضي الله تعالى عنه لما ذكر له مسألة الإيه؟ المسح على الخفين. لا ده التيمم، كده خلاص وأنكر عليه مسألة التيمم، أنكر عليه مسألة التيمم. المهم إن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين، ويقول في المسح على الخفين ده امر ايه متفق عليه، المسح على العمامة وما شابهها في كلام سبق ذكره. فلهذا استبعد ثبوت هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى فرض ثبوته عنه فغايته انه قول صحابي، ويشترط لقبوله والتعويل عليه ألا يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يعارضه قول صحابي آخر. واستدلوا أيضا بالقياس على نحو ما بيناه في المسألة الماضية، ومن قال يمسح بلا توقيت دليلهم عدم الدليل على كون المسح على العمامة مؤقتا، والأصل أن التوقيت يحتاج إلى توقيت فلا يقال به إلا بدليل، لأنه ليس معقول المعنى ولا دليل على التوقيت، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ولم يوقت في ذلك وقتا كالمسح على الكفين. فنقف عند حدود النص، وهذا القول أقوى بلا شك من القول الأول لقوة دليله. وهل يجب استيعاب العمامة بالمسح؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجزئ مسح أكثرها، وقيل يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة أيضا. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بدليلين، اللي قالوا بوجوب استيعاب العمامة في المسح استدلوا أولا بأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، وظاهره أنه شملها كلها بالمسح، إذ لو كان مقتصرا على البعض لنقل، ولذلك لما مسح معها الناصية أحيانا نقلوه، يعني تتوفر همة الصحابي إلى بيان ما لا يتطرق إلى الذهن عند النقل. فإذا قال مسح على العمامة إلا يتطرق إلى الذهن إيه؟ إنه مسح على العمامة كلها. فإذا كان مسح على بعضها لقالوا إيه؟ مسح على بعضها، أو مسح على أكثرها، أو نحو ذلك. فلما نقلوا إنه مسح على العمامة والذهن ينصرف إلى كل العمامة، كان هذا هو الذي يتعين الحمل عليه، بدليل أنهم لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وهي جزء من الرأس ثم أتم على العمامة ذكروا ذلك. والدليل الثاني أن فرض الرأس، ده على مذهب الحنابلة، أن فرض الرأس وجوب استيعابه بالمسح، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في نقله لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. فهنا لأن الحنابلة يقولون بوجوب استيعاب الرأس في المسح، والمسح على العمامة بدل عن مسح الرأس فيأخذ حكم، فيأخذ حكم مع ما ذكرنا من الدليل الأول إن الرواة اللي نقلوا المسح على العمامة أطلقوا هذا اللفظ مسح على العمامة، وظاهروا إن مسح على إيه كله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولأن مسح العمامة بدل من الجنس فالمفروض في الرأس المسح، والمفروض في العمامة المسح، مقصود بالجنس هنا ايه؟ بدل من الجنس اللي هو المسح، يعني ده طهارة جنسها واحد سواء قلنا على الرأس او على الايه؟ على العمامة، بخلاف الرجلين، بخلاف الرجلين فرضهما الغسل والبدن يمسح عليه، فالجنس هنا مختلف. اما في مسألة الرأس الجنس ايه؟ متفق مسح سواء على الرأس او على الايه؟ غطاء الرأس. نعم. فالمفروض في الرأس المسح والمفروض في العمامة المسح فهما من جنس واحد، فيقدر بقدر المبدل كقراءة غير الفاتحة من القرآن بدلا منها، يجب أن يكون بقدرها، يعني لو أن رجلا يعجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة يعمد إلى سبع آيات بقدر سورة الفاتحة فيقرأها وتجزئه، وإلا سبح وحمد وكبر بنفس الإيه؟ لا مش بنفس القدر. ليه؟ لأن القدر يأتي على نفس البدل أو قدر البدل إذا كانوا من جنس واحد، أما إذا لم يكونا من جنس واحد فلا يتعين التقدير. يعني هو لو سبح قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تجزئ، لأنه لا يلزم أن هو يعيدها مرة إيه ثانية، لأن الجنس مختلف، ده تسبيح وده قرآن، فإذا أتى بقرآن يبقى نفس القدر لأنه الجنس واحد، إذا خرجنا عن الجنس يبقى لا يلزم القدر. قال ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها، ومسح الخف بدل من غير الجنس لأنه بدل عن الغسل فلم يتقدر به كالتسبيح بدلا عن القرآن. والمنقول عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه، وهو دور الفقهاء فهم كلام الأئمة وتوجيه كلام الأئمة. يعني كلام الإمام أحمد الآن محتمل ولا مش محتمل؟ يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه، فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستعانة، وأنه يجزئ مسح بعضها لأنه ممسوح على وجه الرخصة فأجزأ مسح بعضه كالخف، ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف أو يخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، وفيه روايتان أظهرهما وجوب استيعابه بالمسح، فالقول بمسح كل العمامة أقرب إلى الصواب من الاكتفاء ببعضها. وهل يمسح ما لم تشمله العمامة كالناصية وجوانب الرأس؟ يعني إذا لم تكن العمامة سابغة وبقيت أجزاء من الرأس هل يكمل عليها كما يمسح على الناصية ويكمل على العمامة أم لا؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية والعمامة، أما جوانب الرأس فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحها، ولا يترجح قياس جوانب الرأس على الناصية. واحد يقول لك طيب ناصية الرأس جزء من الرأس مكشوف، فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل على الإيه؟ العمامة، فإحنا نقيس جوانب الرأس على الإيه؟ على الناصية. أقول لا يترجح هذا القياس. لماذا؟ لأن الصحابي اللي توفرت همته لنقل المسح على الناصية والعمامة كانت هي نفس الهمة هتتوفر لنقل الايه؟ المسح على كل مكشوف لم تستره العمامة. فلما خص الناصية بالذكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح غيرها مع العمامة، إذ لو مسح غيرها مع العمامة لإيه؟ لنقله، كان ممكن يقول إيه؟ مسح على العمامة وما انكشف من الرأس. فلما خص الناصية بالذكر علم أن حكمها يختلف عن حكم إيه؟ بقية المكشوف من الرأس. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وأيضا فإن العمامة نابت مناب الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها فلم يبق لما ظهر حكم، والله تعالى أعلم. وهل تمسح الأذنان مع العمامة؟ قال في الشرح الكبير ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة لا نعلم فيه خلافا لأنه لم ينقل وليست من الرأس على وجه التبع. طبعا هذا مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ على الاختلاف في الوضوء، هل الأذنان من الرأس أم لا؟ وإذا كانت من الرأس هل يجب غسلهما أو مسحهما أم لا يجب؟ وسبق الكلام في هذه الجزئية. فظاهر كلام صاحب الشرح هنا عدم مشروعية مسح الأذنين، ولا شك أن نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، وأيضا عدم نقل مسحهما مع العمامة لا يلغي ما ثبت من مشروعية مسحهما. والإجماع المذكور قال إيه؟ لا نعلم فيه خلافا. ده عجيب شوية يعني، لا سيما وإن الخلاف في المذهب الحنبلي نفسه. وهو يشرح إيه؟ أيوه يشرح في مذهب الحنابلة. نعم. والشرح الكبير على إيه؟ على المغني. نعم. أقول والإجماع المذكور ينقضه ما نقل في الفروع والإنصار من أن أحمد رحمه الله تعالى له رواية بوجوب مسح الأذنين مع العمامة. وطبعا احنا بنقول دايما ان في كتب في المذهب بيرجع اليها عند الاختلاف، ومن افضل الكتب اللي يرجع اليها عند الاختلاف في مذهب الامام احمد كتاب الانصاف للمرداوي، لان الكتاب نفسه مصنف في ايه؟ ها؟ اسمه الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الامام احمد، يعني وليس كتاب ترجيح مطلق ولكن ترجيح في المذهب، يعني لو اختلفت الروايات عن احمد رحمه الله تعالى فاحسن ما يرجع اليه ويعتمد عليه في هذا الباب ايه؟ كتاب الانصاف للمرداوي. نفس الكتاب ده كتاب الانصاف هو اللي ورد فيه ان احمد رحمه الله تعالى له روايه بوجوب مسح الاذنين مع العمامه، فكيف يقال ان الاجماع منعقد على عدم مشروعيه مسحهما؟ لا ده ظاهر كلامه انه لا يمسحان بالمره، لانه لما يقول ولا يجد مسح الاذنين مع العمامه لا نعلم فيه خلافا، لو سكت هنا كنا قلنا ايه؟ عدم الوجوب لا ينفي ايه؟ الاستحباب. الا انه قال بعدها لانه لم ينقل وليستا من الراس على وجه التبع. لانه لم ينقل فالاصل في العباده الايه؟ النقل. طب ما فيش نقل يبقى فيها ايه؟ ها؟ إذا فقد النقل، إذا فقد النقل أو عدم النقل، ها؟ فلا مشروعية، لا فلا مشروعية لا بالإيجاب ولا بالاستحباب، طالما ما فيش نقل، لأن النقل هو اللي هيبين لنا إذا كان العمل مشروعًا أو ليس بمشروع، طب ما فيش نقل، يبقى ما فيش مشروعية، ولما نقول لا مشروعية يبقى لا إيجاب ولا استحباب، ثم أكدوا بقال إيه؟ بقوله وليستا من الرأس على وجه التبع. دي نفهم منه ايه؟ ليست من الرأس، ها؟ فيقال ان حكمهما حكم الايه؟ حكم الرأس، سواء قلنا بالوجوب وجوب الاستيعاب او قلنا بعدم وجوب الاستيعاب. فظاهر كلامه زي ما قلت في البداية عدم مشروعية المسح بالكلية لا بالإجاب ولا بالاستحباب. هذا طبعا غريب مع رواية احمد اللي فيها وجوب مسح الايه؟ الاذنين. وهو ده القول الظاهر عند الحنابلة في الوضوء زي ما ذكرناه قبل كده، ان الامام احمد بيصير الى العمل بمدلول حديث الاذنان من الرأس، واذا كانت من الرأس فيمسحان مع الرأس تبعا وحكما. يعني ايه تبعا وحكما؟ الاول تبعا، تبعا يعني لا يجدد لهما الماء، وحكما اذا قلنا بوجوب مسح الرأس يبقى وجوب مسح الايه؟ مسح الاذنين. فالذي يظهر والله تعالى اعلم استحباب مسحه، استحباب مسحهما مع مسح العمامه ايضا. ونقدر نقول ان هما لا تعلق لهما بمسح العمامه، بل لهما حكم مسحهما في الوضوء. يعني اذا قلنا ان مسح الاذنين في الوضوء مستحب، يبقى هنا ايضا مسحهما مستحب، سواء مسح على راسه او مسح على الايه؟ على الحائل، لان الحائل ها أغنى عن مسح الرأس فقط، والأذنين مسكوت عنهما فيأخذ أو فتأخذان الحكم السابق في الوضوء. ها هذا فيما يتعلق بالمسح على العمامة وما في معناه. بقي من أنواع المسح المسح على الجبيرة. يقول لو أن العمامة سابغة وكانت ساترة لي الأذنين فهي المحنكة يعني، فقد يتعذر الوصول إلى الأذنين. لا، ما نقدرش نقول هو يتعذر الوصول إلى الأذنين، لأنه ممكن مع هذا الشاب يدخل إصبعه ويمسحهما، لأنه قلنا الآن الممسوح نقف عند حد المرخص فيه فقط. وإلا لو أن رجلا ثيابه أو كم ثوبه ضيق يمسح عليه، يعني الآن مثلا دي متخيطة فهش الضرار ده يمكن فك، أعمل إيه؟ يصعب علي إن أنا لو أردت إن أنا أكشف الجزء المفروض غسله من يدي يصعب علي ذلك، ينفع إن أنا أمسح عليه؟ ليه؟ أن الرخصة لم تأتي في هذا الموطن، وكذلك الرخصة لم تأتي عندنا في هذا الموطن، يبقى يبقى على حكمه الأصلي ولو تكلف تشبه. ما لها المعلمة ما المحرمة ما تقتنهاش أصلا أو ما تبدفهاش أصلا. فبتكلم في العمامة المحرمة، نتكلمنا أيضا في هذه المسألة في الكف المحرم كالمقصود، سواء كان محرما لحق الله عز وجل أو محرما لحق آدمي كالمقصود أو ذو الحرير، وقلنا إن الراجح جواز المسح عليهما وكذلك العمامة. لا لا لا، احنا بنقول نابت مناد الرأس، يبقى جزء الرأس. وإلا لو أن لك شعرا طويلا أو لغيره بلاش انت تمسح المرسل منه أو المسترسل منه أن تصل إلى القفا فقط ثم ترجع. هو الحديث بين لنا، حديث عبد الله بن زيد قال إيه؟ حتى ذهب إلى قفاه ثم خلاص، يبقى القفا هو الحد النهائي للإيه؟ للمسح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، لم يقل إن هو ذهب إلى إيه؟ نهاية شعره، وإنما حد بالقفا، يبقى ده الحد النهائي للإيه؟ للمسح، سواء كان في الرأس أو كان في الإيه؟ في الحائل. خلينا نسميها حائل عشان تكون فيها الإيه؟ كل ما كان في معنى العمامة. صحيحة مع الإثم، يقول صلاته بالعمامة المحرمة صحيحة مع الإثم. إيش معنى العمامة المحرمة؟ كل الحاجة المشهورة مثلا النهاردة لبس خاتم الذهب، ممكن تلاقي 30-40% من المسلمين بيصلوا وهم لابسين خاتم ذهب، دي يبقى أقرب شوية، إنما هو يدور على عمامة محرمة كمان مش يلبس عمامة أصلا. المسح على الجبيرة تقول إن العمامة المحنكة بتغطي جزء من الوجه، إذا غطت جزءا من الوجه فيلزم كشفه، لكن هل دم الوجه؟ دم الوجه من منبت لفين؟ حد الوجه هنا، حد اللحيين فقط، إنما اللي تحت ده مش من الوجه. الوجه ما تحصل فيه المواجهة، فهنا اللي تحت ده ليس من الإيه؟ نعم. اختلف العلماء في المسح على الجبيرة، هل يجب أم يستحب أم يسقط؟ فمذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة والقول القديم الشافعي عليه رحمة الله يجب المسح عليها، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد ابن الحنفي. حاضر كويس، جزاك الله خير. الجبيرة هي ما يشد على العضو المكسور. ايوه نعم، سميت جبيرة، ده مشهورة هنا عندكم الدقدوس ما شاء الله، كل الناس بيجوا هم اسمهم فعلا عليك ابو هبل اسمهم كده. طيب الناس كلهم بيجوا هنا عند الجماعة دول اللي هي الجبس اللي بيشد، هو طبعا الاصل انها كانت بتبقى ايه الجبس ده، يعني مع التقدم بدأت جلسة، إنما الأول كانت أعواد عبارة عن أعواد من الخشب بتشد على العضو المكسور ويربط برباط شديد بحيث إن هو يلتئم بمرور الأيام. الوقت طبعا ما بدل ما يحطوا عيدان من الخشب وكذا أصبح الإيه الجبس باعتبار إن الجبس بيتصلب في وقت إيه في وقت سريع، فناب الجبس إيه مناب الجريد أو الخشب أو عيدان الخشب أو نحو ذلك. وطبعا سميت جبيرة ليه؟ لأنها تجبر الكسر، يعني من باب التفاؤل بحصول الجبر، ولسه ما حصلش، ولكن من باب التفاؤل زي ما بيقولوا على اللذيذ سليم، من باب التفاؤل بإيه؟ بحصول السلام، فده من باب التفاؤل بحصول الجبر، مع إن إحنا لسه يعني في لحظة الكسر، فبيسموها إيه؟ جبيرة، والمفروض يسمى كثير مش جبير، لكن من باب التفاؤل بيسموه جبير، زي اللذيذ يقال عليه سليم. علينا كلمة عندي. اختلف العلماء في حكم المسح على الجبيرة، فذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة والقول القديم للشافعي يجب المسح عليها، وهذا اختيار صاحبي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة المسح على الجبيرة ليس بفرض. طبعا ليس بفرض دي مشكلة، يعني يقصد مثلا واجب ولا مستحب ولا مباح ولا إيه بالضبط. فاختلف أصحابه في توجيه كلامه، فقال بعضهم يعني أنه واجب، لأن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب، وإن كانت النتيجة في النهاية قريبة، مش نقول سواء، لا قريب، لأن طبعا هو بيفرق بين منكر الفرض ومنكر الواجب، فمنكر الفرض عنده كافر، أما منكر الفرض وهذا يعني برضو من غريب ما ينقل عن أبي حنيفة لأنه متهم بالإرجاء، أو هو يعني إمام في مرجعة الفقهاء يعني، فكون يذهب إلى تكثير طارق الفرض أو المهم أنهم اختلفوا في توجيه كلامه، هل يقصد الوجوب أم يعني الاستحباب، وهذا محتمل وذاك محتمل، قلنا لأنه هو بيفرق بين الفرض والواجب، فقوله ليس بفرض ممكن يكون أصل الوجوب، وممكن يكون أيضا أصل الإيه؟ الاستحباب. نعم. وقول الشفع في الأم، ده نص كلام الشفع في الأم، يمسح ويتيمم، يعني يجمع بين الطهارتين المسح والتيمم، وممكن يكون كده جمع بين إيه؟ بين الثلاث، ان هو هيتوضا في المكشوف وهيمسح في المستور ويتيمم ليه؟ يبقى هنا اتى بالشيء وبدله، سواء البدل الاقرب او البدل الابعد، المسح والتيمم. وقيل لا يشرع المسح، واختلف القائلون به، فقيل يسقط الى غير بدل، وهذا قول ابن حزم، يعني يغسل المكشوف ولا علاقة له بالمستور، ما يقربلوش لا بمسح ولا بغيره. نعم. وقيل بل يكفيه التيمم، وهو قول للشافعية. واستدل القائلون بالمسح بعدة أدلة، أنا طبعا هم الجمهور، بل كافة علماء التابعين على المسح. نعم. أشهر ما استدل به القائلون بالمسح حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، يعني ما أخذوا بعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، وهذا واجب الماء، فاغتسل فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، دعي هنا بمعنى الجهل وعدم العلم، إنما وده محل الشاهد، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو قال يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وهذه زيادة منكرة فلا يفرح به. وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال، وسبق هذا الحديث، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائد والتساخين. محل الشاهد هنا ايه؟ ها؟ التساخين. التساخين هنا قالوا كل ما يسخن ما تحته، سواء كان قدم او غير قدم، لكن اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بان المراد بالتساخين ما يسخن القدم خاصة من جورب ونحوه، فلا حجة فيه. وان كانت لفظ التساخين في الحقيقة اعم من تسخين القدم فقط، لكن للقائل ان يقول انهم سألوا عن العصائب اللي هي العمائم او ما تعصب بها الرأس، والتساخين واللي مشهور في الوقت ده اللي كان بيوضع، ها، الحائل كان بيوضع على ايه؟ على الرأس والقدمين، وليس كل واحد عنده جبيرة، فوجود الجبيرة ليشملها لفظ التساخين نادر، ولا حكم للنادر بل الحكم للغالب. لو اعترض بهذا الاعتراض لكان اولى. يعني هنقول ليه قالوا ان التساخين خاص بما يسخن القدم؟ لان الشكوى جاءت عامة، الشكوى من الايه؟ من البرد. طب والانسان في ساعة البرد بيعمل ايه؟ بيلبس جرابين ثلاثة اللي هي ممكن نسميها تساخين، او ممكن يلبس الخف وتحته جورة او نحو ذلك. لكن هل كل الناس في حاجة الى جبيرة، او اكثر الناس كانوا في حاجة الى جبيرة؟ ممكن ما يكونش فيهم ولا واحد محتاج للجبيرة. يبقى اذا لا ذكر للجبيرة في هذا السؤال، ومن ثم نقول ان التساخين اقرب الى تفسيرها ايه؟ ما يسخن القدم، وبالتالي يخرج هذا الحديث من دائرة الاستدلال. وفي الباب احاديث صريحة عن علي بن ابي طالب وغيره، ولكنها شديدة الضعف. وقد صح عن نافع مولى ابن عمر قال: جرحت ابهام رجل ابن عمر رضي الله عنهما فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، رواه ابن المنذر. وفي مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي عنه رضي الله تعالى عنه ابن عمر أنه قال: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. هذا صريح في ما ذهب إليه ابن عمر من أن الجبيرة وما في معناها يمسح عليه ويجزئ ذلك عن الغسل اللي هو الأصل، والتيمم اللي هو البدل الثاني. قال ابن حزم رحمه الله تعالى معترضا على الاستدلال بأثر ابن عمر: هذا فعل منه رضي الله تعالى عنه، وليس إيجابا للمسح عليها، وقد صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم لا ترون ذلك، فضلا عن أن توجبوه فرضا. يعني بيقول إيه؟ نغاية ما يقال في أثر ابن عمر اللي معانا أنه إيه؟ نوع من احتياط ابن عمر ولزومه الشدة في مثل هذه الأحوال كما كان يدخل الماء في باطن عينه. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ لو ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لزم جانب الشدة لعمل ايه؟ ها؟ لغسله وليكن بعد ذلك ما يكون؟ نعم. او قال بالتيمم والغسل معا، هذا هو الذي يناسب حالة الايه؟ التشديد. اما وقد القم ابهامه مرارة ثم مسح عليها فليس في هذا شيء من التشديد بل ضرب من التخفيف. مرارة يعني انا متعمد ان انا ما اقولش معناها في الاول عشان تسألوا، لكن للأسف واضح انكم اتعودتوا تسمعوا خلاص. سمعت ايه؟ هتطلع ازاي؟ مش عارف فعلها اصلا. ايه بعد ايه المرارة اللي جنب كبدك اسمها مرارة ليه؟ مفيش حد هنا بتاع علوم ولا حاجة؟ عشان كده هو بيسموها ايه؟ بيقولوا عليها فيس لاصق بالكبد، هي دي مرارة عشان هي ايه؟ شوف بتعلق الاجزكنات اللي بيقول عليها اصبع صباع كده بيلبسوه في الصباع المجروح، هي دي المرارة. كانت موجودة على ايامهم يعني، مش تكنولوجيا حديثة ولا حاجة. لكن روى عبد الرزاق في مصنفه وابن المنذر في الاوسط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال أرأيت إن كان مجدرا كأنه صمغة كيف يصنع؟ ورواه ابن أبي شيبة بلفظ إذا أجنب الرجل وبه الجراح والجدر فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد. هذا الأثر اعترض به البعض على أثر ابن عمر وقالوا إن المسح على الجبيرة لم يثبت فيها آثار مرفوعة، بقي النظر في الإيه؟ في الآثار الموقوفة على الصحابة. فإذا صح عن ابن عمر القول بالمسح فقد صح عن ابن عباس القول بالإيه؟ بالتيمم، القول بالتيمم. هل الأثرين اللي ذكرتهم عن ابن عباس فيهما شيء من ذلك؟ أقولهم تاني؟ طيب هنا بيقول رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، رخص لي المريض في الوضوء التيمم بالصعيد. هل كلمة مريض يعنى بها نوع معين من المرض ولا تشمل أي مرض؟ ومن ذلك الكسر في موضع الغسل، ممكن تكون إيده مكسورة أو إصبعه مكسور، يعني مكان فيه غسل، ده يشمله وصف المرض ولا ما يشملوش؟ إذا قلنا يشمله يبقى كلام ابن عباس هنا بالفعل مخالف لكلام ابن عمر، وإذا قلنا إنه قصد نوعا معينا من المرض وهو ما يتعذر معه الغسل في أغلب أعضاء الوضوء يبقى كلامه لا يناقض كلام ابن عمر. تعالوا نكمل قول، قال أرأيت إن كان مجدرا يعني به مرض الجدر كأنه صمغة، يعني شمل كله عياذا بالله مرض الجدر، فمثل هذا بالفعل لا يقال إن هو هيمسح، يمسح إيه؟ لأن كل أعضاء الوضوء شملها هذا المرض، فهذا حكم حكم الذي يعجز عن استعمال الماء، فإذا عجز عن استعمال الماء يبقى حكم حكم فاقد الماء فلا عليه إلا أن يتيمم. لكن كلامنا الآن على إيه؟ على جزء من أعضاء يجب غسله، اللي هو موضع الايه؟ موضع الكسر. طيب موضع الكسر ده قد يكون في موضع الغسل او بعيدا عن موضع الغسل. فاذا كان في موضع الغسل هيكون جزء صغير، فهنا نقول الميسور لا يسقط بالمعصور، فالجزء الاكبر مكشوف ويمكن غسله، والجزء الاقل مستور ويمكن مسحه. يبقى على قول ابن عمر هنا ايه؟ لا بأس بالمسح. اما اذا خدنا هنا كلام ابن عباس محتمل ان هو قصد اي مرض ومن ذلك الكسر البسيط في موضع الغسل، او قصد الايه؟ المرض الذي يعم مواضع الغسل فيتعذر معه استعمال الماء، فلا عليه الا ان يتيمم ويجزئه التيمم عن الطهارة كلها او استعمال الماء في كل اعضاء الايه؟ الوضوء. تفضل. ان شاء الله. لا مفيش بأس، ما يلزمش انك تحمل تراب معاك او يحمل لك تراب. اي تعرف لو حضرتك ضربت على المخدة كده خبطة شديدة شوية هتلاقي الغبار طار، فيكفيك انك تضرب عليها، لان احنا في مصر يعني ما احناش في باريس ولا في عامل ايه؟ انا ما رحتهاش بس انا بسمع ان هي نضيفة قوي يعني ما اعرفش. اللفظ الثاني بقى لابن ابي شيبه ليس فيه ذكر للوضوء ولكن فيه ذكر للايه؟ للغسل. اذا اجنب الرجل وبه الجراح والجدري فخاف على نفسه ان هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد. انا طبعا اذا كان به جراحه حال الغسل يصعب ان هو ايه؟ يتفادى وصول الماء اليه. فالسبيل الوحيد امامه ان هو يتيمم، بخلاف لأن ممكن تكون الجراحة في موضع يصعب التحفظ من وصول الماء إليه. نعم. وعلى كل فقول ابن عمر ابن عباس هنا محتمل إن يكون قصد التيمم، أو يكون قصد التيمم ابتداء سواء كان المرض يعم مواضع الوضوء كلها أو جزء إيه؟ أو جزء منها، أو إنه قصد التيمم إذا كان الألم أو كانت الجراحة أو كان المرض يشمل أعضاء الوضوء كلها، فهو محتمل. استدل الجمهور أيضا على المسح على الجبيرة بالنظر والقياس. أما النظر فله وجهان. الأول أقول استدل الجمهور على أن المسح أولى من التيمم بالنظر والقياس. أما النظر فله وجهان. الأول أن المسح يكون بالماء والتيمم بالتراب، والأصل استعمال الماء. والثاني أن المسح يكون فيما يغطي موضع الغسل، وأما التيمم ففي عضوين فقط، وقد يكون أجنبين عن موضع الجرح، والمسح أقرب البدلين إلى الأصل وهو استعمال الماء، فلا يصار إلى الأبعد مع إمكانية الأقرب. يعني إيه الكلام ده باختصار؟ إن إحنا عندنا الأصل إيه؟ الغسل، والغسل يكون بالماء. طيب إذا تعذر استعمال الماء هنبحث عن بدل، فأي البدلين أقرب؟ ما يستعمل فيه الماء ولكن بشكل أخف من الغسل، ولا ما يستعمل فيه التراب؟ النظر يقضي بأن استعمال الماء ولو بطريقة أخف من الغسل أولى من العدول إلى البدل الأبعد. هيكون عندنا هنا بدلين، بنسمي بدل أقرب وبدل أبعد. الأقرب إيه؟ المسح، لأنه فيه وصف مشترك بينه وبين الأصل وهو استعمال الماء، بخلاف التيمم فهو عدول عن الماء بالكلية مع وجود الماء وإمكانية استعماله على إيه؟ وجه أخف. عشان كده قالوا إن هو إما إن يغسل وده الأصل، أو يمسح العضو المصاب إذا أمكن لان المسح اقرب الى الغسل، او اذا كان مستور يمسح برضه، لان ما زلنا في دائرة الايه استعمال الماء، دائرة استعمال الماء. ان لم يمكن شيء من ذلك يبقى نذهب الى البدل الابعد وهو التيمم، وده عقليا او نظريا اقرب الى الصواب. واما القياس فقاس المسح على الجبيرة على المسح على الخفين، وهذا طبعا قياس طبعا قالوا لان هذا العضو ستر بما يسوغ شرعا فجاز المسح عليك الخفين والعمامة. وهذا الحقيقة فيه نظر، لان في فارق بل عدة فروق بين الخفين والجبيرة. اولها ان المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف المسح على الخفين يكون في الصغرى فقط. المسح على الجبيرة لا توقيت فيه على ما رجحناه، ولا يشترط الطهارة حال وضعها بخلاف الخف، ففيه توقيت وفيه اشتراط طهارة. المسح على الجبيرة يستوعبها بخلاف الخف، فلا يلزم بل لا يشرع على الراجع الا مسح الايه الظاهر فقط. نعم، هذا ما استدل به الجمهور، واقول اكثر اهل العلم هو المشهور طبعا فيما بيننا ان الجبيرة ايه يمسح عليها. ولا عندكم حاجة تانية زي كده؟ المشهور ايه يا شيخ عمرو؟ المشهور ايه؟ والشيخ زكريا قال عدم المسح، اختلف الشيخان. وانت شيخ زكريا مرة هي والله يرجح من ايه؟ يعني نعملها ايه؟ نواب مجلس الشعب ولا كل واحد من البلد؟ يعني مذهب الحاج في الشيخ زكريا ما تديني بقى ماله يجوز ايه؟ لا، قول الشافعي يمسح ويتيمم، يجمع بين الاثنين. لا، قول الشافعي في الام، انما في القديم يمسح. انت مذهبك ايه؟ الشافعي قديم ولا جديد؟ هذه أدلة القائلين بالمسح. قلت يعني هم أشهر بكثير، يعني حتى تقريبا يعني كافة علماء التابعين يقولون بالمسح. اللي قالوا بالتيمم استدلوا بعموم الآية. قالوا قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واستقر أو وقع الاتفاق على أن العاجز عن استعمال الماء لمرض أو نحوه كعاد الماء. زيك وإحنا بنتكلم عن التيمم قلنا إيه؟ أن التيمم يجوز لمن فقد الماء أو عجز عن استعمال لأي سبب من الأسباب. وقالوا هذا مريض تشمله الآية، فالمريض يعمل إيه؟ يتيمم. والذي يقول بان الكسر في اليد او في موضع الغسل من اعضاء الوضوء، اذا قال ليس هذا مريضا فيلزمه ان يحدد لنا نوعية المرض اللي يترتب عليها الايه جواز التيمم، ولم يستطيع ذلك الا من خلال الادلة. فاين الدليل على التفريق بين مرض ومرض والكسر في عرف الناس مرض، أو الألم في موضع كالألم في سائر البدن فيسمى إيه؟ يسمى مريض. يعني لو أصابه حفظنا الله وإياكم الجدر مثلا، وكان بادئ في يده، أو أي مرض بينتشر به أو بيتأخر برؤه بسبب استعمال الماء، بنقول عليه مريض ولا بنقولش مريض؟ يعني صاحب الجدر. لو ان في بقعة بسيطة كده ولا عليه مريض ولا ما نقولش؟ فهنا بنقوله طيب. الكسر او اي مرض يحول دون او يمنع، مش نقول يحول، يمنع من استعمال الماء لأنه بيأخر الشفاء أو بيزود الألم هما حتى وإن كان في جزء بسيط من البدن. فتشمله الآية التي معنا. استعمل حجارة. فده انت جيت حاجة سهلة خالص يعني. فظلمت ان انت هتجيب حاجة تعقد. فيقول لو كان المرض في احد السبيلين. استعمل حجارة لان دي الاصل في التطهير. استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها هو الاصل في التطهير. ده المشكلة في عضو يجب غسل. السبيلين لا يجب غسلهما باي حد من الاحوال. ولكن يجب تطهيرهم. التطهير ده قد يكون باي شيء يزيل النجاسة. خلاص. انما احنا بنتكلم في عضو يجب غسله. فانت جبت حاجة يعني اخف. هو ظن كده ان هتبقى حاجة كبيرة يعقدني يعني مش هنعرف نتكلم فيها. يبقى هنا بنقول اللي قالوا ان المرض وصف معين يصار الى استعمال التراب بوجوده يحتاجون الى دليل ليبين هذا الايه الوصف. والا فكل آفة او عاهة توجد في جزء من البدن تدخل تحت الايه او كنتم ايه مرض. نعم. استدلوا ايضا بان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا اهل جهاد فكانت تكثر فيهم الجروح والقروح. فلو كان المسح على الجبيرة او ما في معناها من اربطة وغيرها مشروعا لجاء مبينا في السنة تبيانا واضحا لا إشكال فيه، خاصة أن الأمر يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية. فلما لم يأتي المسح إلا من حديث رجل إما متهم بالكذب وإما ضعيف علم أن المسح ليس مشروعا. ما رأيكم في الأدلة دي؟ استنى بس ما نقولش فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقابل فعل ابن عباس او قول ابن عباس رضي الله عنهما. ماشي على تفسير نحن، لكن على قول اللي بيقولوا بالتيمم معاهم حجة لهم. هذا في من قالوا بالتيمم. اما ابن حزم رحمه الله تعالى اللي اسقط عنه كل حاجة وهو مذهب الشيخ زكريا والشيخ زكي، هي يعني في بعض الامور يعني انا دائما ما اقول ان في اشكالية بتقابلنا دائما في يعني ايامنا هذه، وهي قصر النفس في مناقشة اقوال العلماء المتقدمين. ومجرد ما يثبت للواحد ضعف الحديث خلاص هو كده وصل للحق من اقرب اليه. ايوه من اكثر الطرق يعني. تيجي تقول له فلان الحديث، يقول لك الحديث ضعيف. وما دام الحديث ضعيف خلاص خلصت القصه. طيب ممكن قد يكون الحديث ضعيف لكن في ادله اخرى في الباب، وقد يكون ضعيف عندك وليس ضعيفا عند ايه؟ اخر. لابد من طول النفس في مناقشه اقوال الاخرين واحترام هذه الاقوال، لئلا يتصور الانسان في وقت من الاوقات ان قوله هذا هو الحق وما عدا ايه؟ باطل. لا ما ينفعش، ده مش باب فقهي بالمره. نعم. ابن حزم رحمه الله استدل على ما ذهب اليه من سقوط المسح والتيمم بعد سقوط الغسل بعدة أدلة. أولها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض منه شرعا. طالما هنقول حاجة بدل حاجة يبقى ده ايه؟ تشريع. والشرع لا يلزم الا بقرآن او سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر. ايه رأيكم ادلتكم؟ ها؟ لا ادلة بعيدة وضعيفة. ليه؟ لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا في وسع أنني أمسح أو أتيمم. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، بوسع أيضا أنني أمسح أو أتيمم. ولا يعهد في الشريعة سقوط شيء إلى غير بدل. لا يعرف في الشريعة ان شيء يسقط، ان الانسان يكلف بتكليف ما ثم يسقط هذا التكليف بالكلية ولا يكلف ببدله. في موجود ده ملوش نظائر. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وهذا اضعف الاقوال، انه يسقط الغسل الى غير تيمم ولا مس. شوف بقى الفقه هنا، لأن العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، وده الكلام. نعم لو ايده مقطوعة خلاص، لو انه ولد مختون ما نقولوش امر الموس على ايه، على موضع الختان، لان ده عبث. وتحصيل الحاصل امر لا يامر به الشرع بالمره، يعني من شروط صحه التكليف بالفعل ان يكون الفعل معدوما، اما اذا كان حاصرا فلا يجوز التكليف به اصلا. يعني واحد مثلا اقرب يكلف بالحب ان يمشي الموس على راسه علشان يبقى كده محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا تكليف عبث. ليه؟ لانه ليس له شعر يحلقه ولا يكسره، يبقى نقول له امر الموس على راسك، ده بنقول من شروط صحة التكليف بالفعل ان الفعل يكون ايه؟ مفقود. انما تحصيل الحاصل حاصل كما يقولون، وده من ادلة القائلين بان الطلاق على الطلاق لا يقع، لان هو لما قال لها انت طالق، ها؟ وقال بعدها انت طالق طالق طالق، لما قعد يقول له بكره انت طالق، بيطلق للمطلق زي ما احنا بنقول. ايوه هو ده معناه. فهنا نفس الكلام، بنقول فارق بين ان العضو يكون مقطوع ملوش وجود اصلا، وان العضو بنفسه موجود ولكن يحول دون استعمال الفرض فيه حال. الفرض فيه الغسل، طيب، وحال دون الغسل حائل، يبقى نشوف ايه بدل عن الغسل. والبدل ده اما مسح واما تيمم، اما مفيش خالص. عشان كده الشيخ قطع بانه اضعف الاقوال. قال: لان العضو موجود ليس لمفقود حتى يسقط فرضه، فاذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر ببدله، وربما يعمه الاحتمال الثاني، قوله تعالى: وان كنتم مرضى او على سفر، الى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. واذا قلنا لا بد من التيمم او المس، يبقى حاجه ده او ده، فإن المسح أقرب إلى الطهارة بالماء، لأنه طهارة بالماء وذاك طهارة بالتراب، وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة. الجبيرة ممكن تكون في الساق، والتيمم بيكون فين؟ في الوجه والسقفين. نعم. وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة، لأن التيمم في الوجه والكفين فقط، والجبيرة قد تكون مثلا في الذراع أو الساق. فأقرب هذه الأقوال جواز المسح عليها. وهل يجمع بين المسح والتيمم، أو هل يجمع بين المسح والتيمم؟ قال بعض العلماء، إشارة إلى قول الشافعي: يجب الجمع بينهما احتياطا. والصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما، لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس، وإيجاب طهارتين للعضو الواحد مخالف للقواعد الشرعية، لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا أو بكذا، أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. السبب هنا هو الايه؟ القيام الى الصلاة. فاما ان يطهر بالغسل، ان عجز يبقى امامه المسح او التيمم، اما الاثنين فهذا لا نظير له في الشرع. والله تعالى اعلم. ونستكمل ان شاء الله بعد العشاء درس الاصول باذن الله تعالى. تفضل. المسح هو قول اكثر اهل العلم، وقول البعض بانه يتيمم، لكن لا، يعني قلت قاعده الميسور لا يسقط بالمعصور، هو يغسل المكشوف ويتيمم، لان التيمم طهاره كامله. ايوه ده بدل الجزء الذي لم يدخل في الغسل، التيمم. نعم. ما يكون قبله بعد ان شاء الله. الله وحر تحمل الرحمة تحملها، دي قضية تانية ملهاش علاقة بالله، ملهاش علاقة بجواز المسح أو عدمه. احنا نتكلم الآن يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. بعد كده هو بقى شايف ان الريحة دي هتقلق الناس، لا لا يجوز إذاء الناس، ملهاش علاقة بجواز المسح أو عدمه.